من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا الحديث بالرحمة، من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسك به هداه الله، وكان مع هذه الجماعة، كان ملازما لهذه الجماعة. فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان مشربه أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها، لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال، فالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام، وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة. ذلك لأن الحق باتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بدليل بأدلة كثيرة. ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: أماذا بعد الحق إلا الضلال. والرسول عليه السلام يقول في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأمر كما يقول الإمام مالك: ليس هناك إلا صواب وخطأ. أما صواب وخطأ يطلق عليه على كل منهما أنه صواب، فهذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات. ومع ذلك فلا نزال حتى يبنى هذا نسمع من يطلق الصواب على كل هذا الاختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم، ليس في الفروع فقط كما يزعم كثير منا، وانما حتى في الاصول، حتى في العقيده. واكبر المثل على ذلك يجب ان يحفظه كل منكم ولو لم يكن معتنيا بنفسه في تحصيل علم، وانما هو كما جاء في بعض الاثار عن بعض السلف: كن عالما او متعلما او مستمعا، ولا تكن الرابعه فتهلك. فيكفي احدكم ولو كان مستمعا للعلم ان يحفظ هذا المثال الواحد لكي يدفع تلك المقاله التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم، يقولون بان الخلاف رحمه وان الخلاف في الفروع وليس في الاصول. فاسمعوا واحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الاصول، وهو اصل منصوص في القران الكريم. مع ذلك وقع الخلاف، وحينما وقع الخلاف قديما نحن لا ندخل في قلوب المختلفين، ذلك يرجع الى رب العالمين، لكن نقول هذا الصواب وهذا خطا. ما هو هذا الخلاف في اصل من اصول الاسلام؟ هو الايمان. الايمان هل يزيد وينقص ام لا؟ القران والسنه كلها صريحه بان الايمان يزيد وينقص. والإيمان هل يدخل في مسمى العمل الصالح أم لا؟ قولان في كل من المسألتين. من قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الصواب كما أثرنا، ومن قال الإيمان لا يقبل الزيادة. كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، هذا صريح. ولذلك ما أدخل الأعمال الصالحة هو هذا الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، والقرآن والسنة كلاهما صافحان لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح هو من الإيمان. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا السبب، يقول في الحديث الصحيح: الإيمان 64 شعبة. الإيمان مركز واحدة 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب، وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث. مع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءا من أجزاء الإيمان. ها

ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو شافعي أو غيره، وفي قراءة الفروع وفي قراءة الحواشي على هذه الفروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بن عباس حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انما هذا الفقه هو الفهم عن الله والرسول، ومشايخ الزمان الا القليل يصرحون لانهم هم ليسوا من اهل الفقه في الكتاب والسنه، وهم لا يستطيعون ان يفهموا الكتاب والسنه، وانما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به، وهذا مما ندينهم به. نقول انتم تشهدون على انفسكم بانكم لستم من اهل العلم ولستم من اهل الفقه، ولقد جاء احدهم ممن كتب حول هذه المساله في العصر الحاضر بنسبه بديعه جدا، فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقه، وانما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازا. والله انها لاصدق كلمه قيلت للمتعصب، لا يوجد، يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين، وانما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا، ذلك لانهم ينقلون قال فلان وقال فلان، وان العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الجماعه هم اهل العلم والفقه. من هم اهل الفقه والعلم؟ اهؤلاء الذين يعترفون لانهم ليسوا من اهل العلم؟ لا. اذن اهل العلم هم العلم المستعدون. من هنا نقيم الحجه على المقلدين فنقول لهم انتم لا حظ لكم في دعوه الجماعه التي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لانهم ليسوا متمسكين بالجماعه. الجماعه هم اهل الفقه والعلم، واهل الفقه والعلم ليس هو ابو حنيفه فقط، ولا هو الامام مالك فقط، ولا هو الإمام الشافعي فقط، ولا الإمام أحمد فقط، ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم فقط. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف شيء من الاختلاف، وهو حين لا نرضى هذا الاختلاف نعتقد انه امر طبيعي، ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتاخرين. اختلافهم كان في سبيل معرفه الحق والتعصب له لا لغيره. اما اختلافهم اليوم اليس كذلك؟ اختلافهم اليوم ليظل كل منتسب منهم الى شخص الى امام متمسكا بغير امامه، هكذا سمعنا بعضهم يسخر ليقول انه يتمسك بغير هذا الامام. نحن نقول لا نتمسك بغير احد ابدا مهما كان عظيما، وانما نتمسك بالكتاب والسنه جاوب الجماعه، لان التمسك بالجماعه عصمه لنا من ان ننحرف يمينا او يسارا. اذا الجماعه بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول واصحابه. الجماعة بتفسير ابن مسعود، وهذا يدخل في مخ أي إنسان، يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذن إذا قيل لنا خالفتم الجمهور، نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن ليسوا هؤلاء. الجمهور إذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة. لكن لا ننكر واقعا أن الأئمة اتفقوا في أكثر المسائل، خاصة ما كان منها في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد ألا والإيمان. هنا ذاته ماذا نعمل

اكتسبه هؤلاء الصحابة بفتحهم لتلك البلاد أو بفرضهم عليها إذا أبوا أن يقبلوا ويسلموا الجزية، فهم السبب في كسب هذا المال ولهم حق شرعي فيه. فإذا هم لا يسمعون في ما ليس له فيه حق، فلا عيب في ذلك عليهم. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الذي لاحظه منهم، وإنما قال أبشروا وأملوا الخير، وقال لهم عليه السلام إنه من فقر يخشى عليهم، لأن الله عز وجل كان قد بشر نبيه عليه السلام بأن الدنيا ستفتح على الصحابة وسيملكون كنوز كسرى وقيصر. فقد كان هذا كما يعلم الجميع في التاريخ الإسلامي، وخاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرهم من هذا المال الذي سيأتيهم أن لا يتنافسوا فيه وأن لا يتقاتلوا في سبيل الحصول عليه، حتى لهم ما أصاب من قبلهم فهلكوا بسبب الدنيا. فقال عليه السلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفضل أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم، ولعل كثيرين منكم لا يزالون يذكرون قصة سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن وقاص يعود في مرض موته، فرآه يبكي فسأله عن البكاء، قال له والله ليس خوفا من الموت، وإنما إن الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدا فأخشى أن نكون قد أخلفنا معه في العهد. ما هو العهد؟ قال إن الرسول عليه السلام قال لا ليكن زاد أهلكم في الدنيا كزاد الراكب. قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكانه في بيته. يقول الله فلم يكن هناك سوى فجان وعاء للغسل وعاء للتمر ونحو ذلك، يعني أربع خمس أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد الراكب ما بيحمل يومئذ فناجز وأوعية، ياخذ شوية تمر شوية تمر وشوية مي وبيطلع على الحياة القطار البعيدة مدى على هذا الصوت القليل. فسلمان يخشى على نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ 20 درهم أو تكاد. من هذا كان من أجل هذا التذكير من الرسول عليه السلام، فأنا يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نسأل الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعل أكبر همنا، وإنما يجعل وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن الأسئلة السابقة. هل سأل هنا مثلا في حديث ما درجة حديث من نفس الأحزاب أو ذلك في كثير من الأشياء؟ طيب هذا الحديث أنا صنفت هذه المسألة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير لأن الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوقش الكتاب عزل؟ فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعض البسملة هل يجوز خلافة اللحية لتقويتها شرعا وجزاكم الله خيرا؟ يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة، والمقصود لأنه هو القائم على تدبير ملكه السماوات وأراضيه ونحو ذلك. سؤال

لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إنسان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قاعد للإنسان المرفق، فهو يوسوس له في أثناء صلاته، فخطر في باله أو خاطر هذه أن والله يريد حدا من الجيران يسمع صوتي في تلاوة القرآن أو يحس بصلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس كالأول، ولكنه ينقص من ثواب صلاته مرتبة درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له، فالذي أن يكون له من وراءه بالعبادة أجل، وإلا فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن أنه خلصنا من التدليس، وقال في بعض أخواننا مدلسين الآن، فنحن قسمنا الأسئلة في اثنين، قسم في ظني وهي كما ترون لا وجب عنها في التاريخ، وقسم قدم الأستاذ أيضا لا يجب عليها، وإذا ورقات رفع بين يديه هنا ليجاب عليها فورا، وهي الله يجاب عليها آخر شيء. فإذا التدليس ما انتهينا منه. هنا يقول السائل حديث برقم كذا المحتكر صحيح مسلم، فما تحفتهم فيما يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث. زيادة كبد النون يعني طرفه، ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف الكبد. ومعنى هذا الحديث طبعا، وإن كان السائل لم يسأل، أن هناك حوتا عظيما جدا، ربنا عز وجل يسعف أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، مش من الحوت، من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف من أطراف هذا الكبد. فكم يكون ضخامة هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول وإنما موسعون، وجعل لأهل الجنة من الموت ما أحب إنسان في الجنة مرتبة، وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حملا سودا ويدخل الجنة يمشي إليها زحفة، هذا حينما يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها، كم يكون سعة هذا الكون وما سيزيد به رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يسحب أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم ما في فينا يدخلون الجنة هكذا. يرجع توضيح فكري أن البدعة تشريع، وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأشياء كثيرة ثلاثة أربعة حول هذا، أي البدعة الحسنة والسيئة. ونقول إننا قد أجبنا مرات في الدرس الماضي أو الذي قبله ما نذكر، كنا تكلمنا بصورة فيها شيء من التوسع، أن الابتداء في الدين نافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لأن هذا المبتدع حينما يبتدع في الدين يحكم رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، فما هو المنهج؟ احفظوا هذا المنهج تستريحون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها يا أخي، وإذا يشو فيها يا أخي وين مثلي؟ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أئمة، وإنما نجد في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحكموا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت البدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل وأن الصفة له لا يجوز لأحد البشر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظ أن التشريع وإن كان ليس بلا عدل أو تقليد، وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة. انظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينافي اعتقاده أن الحاكمين لله وحده، فقد اتبع غيره. والله عز وجل يقول في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الله. فنحن نذم التقليد ولا نحارب في ذلك أحدا أبدا، ولكننا نعني التقليد الذي تبين لصاحبه أنه مخالف لكتاب السنة. هذا التقليد لا يجوز. أما إنسان درس الفقه الحنفي مثلا أو الفقه الشافعي وذهنه خالي في أي مسألة من مسائل المذهب أنها تخالف الكتاب والسنة، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث أن تمسك بهذه المسألة وهي خطأ، لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يفتح ذهنه ولبه وقلبه أن يعرف هذه المسائل، هل هو مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح الجماعة أم هو رأي الإمام الأئمة. فإذا كان رأي الإمام ثاني في عنده حديث فنتبعه، ما يعيش الواحد منهم 20-30 سنة وهو لا يهم إنسان حنفي هذه قاعدة الصلاة أمثلة بسيطة جدا. ليش يا أخي ليش مذهبي؟ طيب ما طرحت معك في 20 حديث صحيح عن الرسول في صحيح البخاري ممكن أن الرسول كان يطلع يزيد، ماذا سمعت؟ نعم في ذلك المذهب مليك كلام قدمنا المذهب على السنة، هذا الذي يستكره. أما لغير صابي وخالي فإنه ما يعمل مخالف الكتاب السنة، فهذا لا نعترض عليه من هذه الحيثية. نعترض عليه من حيثية أخرى، إن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس الفقه بالأكثر ثم لا تفعل وأنت تستطيع، طبعا المشايخ يستطيعون العامة لا يستطيعون، فما بالو لا يدرسون السنة أي فقه السنة. لقد سمعنا تفكير بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر وإذا يقول إحنا لا نستطيع أن نفهم الحديث، من يفهم إذا الكلمة؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول أن ضر هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بدأوا بأشخاص قد يكونوا غرباء عن لغتهم أكراد أو أنظام أو نحو ذلك بالزعود بهم الحديث، بلاهم بهؤلاء فعلا. فإذا ما عجبهم هذا البلاء ما يفتهم من ذلك أنفالهم يتكلموا في الحديث النبوي، خليه يحتلوا هذه الأماكن، لكنهم يعترفون أنهم لا يفهمون الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول عن الرسول وهو صالح؟ لا تزال طائفة من أمتي غير الحق. أين تعمل الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله المبارك كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم أهل الحديث. فإذا كان شيخنا يقولون نحن ما نقع الحديث فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم ثم يحكمون على غيرهم. أما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك، أما حكمهم على نفسهم فمن خلف أدينه قل ليس من أهل الحديث معناه ليس من الطائفة المنصورة، أي ذات الحجة والقوة كما يشعر هذا الواقع. إذا البدعة تنافي توحيد الله في تشريعه وأنه يحكم بتحكيم البدعة بعقله وهواه. والأسئلة الأخرى جمعناها من سنة في الثاني سنة حسنة ما أيضا تكلمنا عليها مرارا. هنا سؤال، هل عمر الخطاب سن صلاة التراويح في ركعة؟ وهل صحيح دعاء أصحاب الذكر الحضرات لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون كتمايل الأصنام؟ إذا السؤال يحتوي شطرين، الأول أن عمر كان للناس صلاة التراويح في ركعة، نحن لنا رسالة في هذا الموضوع فنجيب الخطاب الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم، انتبهوا ما أقول، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو الموطا لمن يرمي فيه بالسند الصحيح عن الشاهد بن يزيد ان عمر الخطاب امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس قيام رمضان 11 ركعة. هذا اصح كتاب لامام العين الاربعه. يقول يروي في السند الصحيح عن عمر انه امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المطابق لحديث سيدة عائشة. ولا اريد ايضا ان اقول في هذا، وان كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا اسمح لنفسي ان اخوض في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما في بعض الوقت علينا وعليكم. فاستفي بهذا المسار للجواب عن الشق الاول من السؤال. اما اصحاب الذكر والحضرات واحتجاج بان الصحابه كانوا يتمايلون في الفتن تمايل الاغصان، هذه الروايه كانت معروفه من افضل. اين هذه الروايه؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الاربعه كتب السته؟ هل هي في سنن كتب الستين والستين؟ ابدا لا ذكر لهذا الحديث او لهذا الاثر وما اصح الا في كتاب واحد. واذا سمعتم له عرفتم قيمته من حيث الروايه. هذا الكتاب هو كتاب حليه الاولياء بابي معين الاصفهاني الممتلئ بالاحاديث الضعيفه والمروعه، ولا يستطيع ان يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره الا العلماء المتمكنين في علم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفه برواه الحديث من بعد المسافه بين مؤلف الكتاب وبين الرسول والسلف الصالح. هذا الحديث يرويه ابو نعيم في الكتاب المذكور باسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته. هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقه؟ هذا مجهول. فلنا الحديث عمد من انواع الجرح، هو جهال كلام الجهل، والجهال عندهم اثنين: جهال عينية وجهال حالية. جهال العينية بس يعبوسه وين عاد طلب العلم قرأ الحديث على من درس هذا بني كيف من ذلك دور عن هذا مجهول العين. مجهول الحال خير حالا منه وأحسن، ومع ذلك هذا الحديث ضعيفا. رواية تمايل هؤلاء الطلب الذكر كتمايل الأوصال يرويه أبو نعيم بإسناد فيه رجل مجهول. فليتقي الله هؤلاء، لكنهم على الأقل لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ هم لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحها من بعيدها، لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهولة. وأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عن مشهورا. ربنا لا يحاسبك إذا لم ترمي هذا الأثر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة: لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر؟ لكنه سيسألك: لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه ثابت وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرفض كذب هو من عمل السلف الصالح، فضللت بذلك جماهير من الناس ورياضه الثابته عن السلف الصالح، فيسالوا عن ذلك. بينما لو سكت فنصف العلم بعد كما هو معلوم عند الجميع. لذلك فالجواب الصواب هذا اثر لا يصح. الان ايضا نكتفي بالاجابه عن هذه الاسئله لان الوقت اكثر، ونرجو من اخواننا ان لا يزيدوا علينا باسئلتهم حتى نقرا الإجابة عن هذه الأسئلة. أفضل يا شيخ علي.